أن الله عز وجل يعسر عليه الشيء المحرم الذي يضره من حيث لا يشعر. قد يحرمك الله شيئا تحب أنت أن يحصل لك، ولكن يكون في النهاية خيرا لك. نعم نعم نعم نعم نعم نعم حين أنهم تارة يقولون أرقبتك وتارة يقول أمرتك، فالرسول قال هذا باعتبار اللفظ أنهم يستعملون إما بهذا وإما بهذا. نعم كيف؟ نعم يعني إذا أتبع هذين اللفظين ولكن معناهما هو معناهما نعم أخذ ذلك. نعم عبد الرحمن. وعن عن عمر قال ان يكون رجل منبه هو عمر. اي نعم. هذا وقع غير عمر، وقع للقوم الذين وجدوا العنبر، وقع للقوم الذين اخذوا اجرا على الرقيه. كلهم فعلوا. أكل العنبر أكل منه. لا ما أكل. الذين رقوا ما أكلوا منه. العنبر صحيح أكلوا منه. ما يؤكل. نعم. ما يؤكل. يعني ليس من الأعمر ولو كان يؤكل. ما هو الذي لا يؤكل؟ هذا صاحب الرقية. كيف ما يؤكل؟ هم أخذوا الغنم. أخذوا الغنم. نعم. ولكن شكوا هل يحل لهم أو لا. وهم أخذوها ليأكلوها. أخذوها ليأكلوها لكن شكوا وتوقف. نعم يلا عمر آدم. بالنسبة للحديث يعني واحد مثلا إنه يعني عمه عنده بنات يعني أراد أن يتزوج بنت صاحبه، كل ما يجي يزوره يودي له شيء بأيدي عشان العم إذا يرضى يتزوج بنت صاحبه، في آخر أمره يعني عمه يمكن رفض كده، يعني كيف يكون يعني أنه يهدي لعمه ليزوجه ها؟ ولكن أقضي فلوسه ولا زوجه. وش السؤال الآن؟ لكن هل قال هذه هدية للبنت مقدمة؟ يعني معروف أنه للبنت. هذه له أن يرجع، إذا لم يزوج فله أن يرجع فيما وهبه. أي ما يجوز، لأن الوكيل في منزلة الموكل. لا ما يجوز أبدا. وأصحابي أجمعين. ما هي العمرة؟ نعم ها نعم. وهي إيش؟ المقيدة بالعمر. طيب أقسامها أحمد. أحمد ما هو اسم أحمد؟ إيه طيب نعم. مقيدة بالعمر ها. مقيدة بالعمر بأن يقول ما عشت أو لك مدة حياتك أو ما أشبه ذلك ها. والثاني نعم. الثالث أن يطلق. أحسنت. ما حكم الأول يا أمداد؟ إذا قال هي لك ما عشت يعني مدة حياتك فإنها ترجع إلى بعد إلى من؟ إلى الواحد. إلى الواهب بعد وفاة الموهوب له. أحسنت. طيب إذا قال هي لك ولعقبك أنت لا لواء إليه ولعقبك أين يجري فيها الميراث؟ وش ما يجري فيها الميراث؟ يعني تقسم بعد ما يموت، يعني تكون ملكا للمعمر حتى إذا مات وتورث بعده. طيب

نعم نعم. إذا قال هذه الصورة هل يجوز لها أن تصور فيها بالبيع ولا العقبة لا لا يصور فيها بالبيع. العقبة ما إلى عقبة المعنى أنها لك حي وميت. كل باب بدل تصنع يعني أخي أعطاني هدية وهو يعلم مني أعطاني شيء وهو يعلم مني أنه لا أخذ إلا الهدية فقط ولكن هو نوى الصدقة الزكاة يعني نوى الصدقة يعني بنسبة على صدقة. نعم. هل أخذها ما أدري عنها إذا أخذها لكن إن غلب على ظنك أنها زكاة وأنت ممن لا تحل لها الزكاة قل له إن كان زكاة فلا أريده. وإذا شيخ وضعه يعني أنا أحب هديك بس ما قلنا هذا هديك أصلا ما يجوز له لا يجوز له أن يعطيك من الزكاة وأنت لا تقبله فلو أعطاك من الزكاة وأنت لا تقبلها فإن لا تجزئ عن الزكاة. الصدقة أيضا ما تضبك لأن الصدقة ما فيها إلا ثوابه ما تضبك. نعم. هذا شحاذ بارك الله فيك وجزاؤه أن تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسألة لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم لأن أخشى هذا كل ما وجد إنسان ومعه الشيء يعجبه قال هذا الحديث. نعم لا مثل هذا ينبغي أن يردعه حتى لا يعتاد. نعم. بعض الناس يهدي قبل ولادة المولود وبعضهم يهدي بعد ولادته لكن يعاب عند الناس أنه إذا ولد مولود للشخص المهدي لا يأتي المهدى إليه هدية فهو لا يريد الثواب لكن يعاب عادة يعني عادة عادة الناس أقول عادة الناس أنه إذا أهدى إليك للولد مثلا فإنك تهدي لولده إذا ولد له إيه ينبغي الإنسان يتبع العادة لأنه لو لم يتبع العادة صار عرضة لأن ينتهك عرضه بين الناس كون الإنسان يترى عن عرضه هذا طيب. ها؟ وش لا ذهب له قبل ولادته ما يصح. أي نعم لأنه لا بد أن يكون حيا. الوصية يصح أنه يوصل الحمل إذا تحقق أنه موجود. نعم كيف الهدية تقبل ويكافع عليها فينتخذ المحذور. وشون يعني إن كان مثلا آكل ربا لا يجب أن يتكلم في الربا فيه أو ذلك يكافع وتقبل وربما سلم في قلبه. ما في مثلا صاحب ربا أو المهدي المهدي صاحب ربا يهدي إلى عالم أو غزل. نعم أجل الله يكفر لك نعم زين يكافئ يعني يقبلها العالم يقبلها تحبه إليه. نعم ويكافئ ويستر هذا إذا رأى فيها مصلحة إذا رأى أنه إذا قبل فإنه يرجى أن ذلك يقلع أن ذلك الرجل يقلع عن الربا لا بأس يقبله لكن إذا كان ما هو مستفيد يبي علشان سكته لأنه يعرف مثلا يتكلم في موضوع الربا في هذا المسجد وهو من جماعته هذا المرابي وأعطى علشان يخلي الموضوع في الصلاة ولا في الصدقة ولا. نعم. إن الزوجة إذا طلب خيلا فإن الزوجة أن تأخذ من ماله ما يسد حليفها ولو من عنده تقدم له. نعم. والآن قرر أنه لا يجوز له أن يتصرف في ماله حتى لا يفسد عن دون عنده مع أن في هذا مصلحة له هذه لدفع حاجتها الذي سبق لدفع حاجتها الواجب عليه دفعها وللمصلحة للزوج أي ما لازم. طيب إذا كان الزوج سفيه سفيه ما عليها منه لا الإثم على الزوج لكن نقول ينبغي لها أن تنصحه لكن إذا قال ما عليه هذا مالي إيش اسمه لأن بعض الناس يكون بخيلا وبعض الناس يكون عنده وساوس يقول أخشى أن آذن لها في أن تتصدق بالشيء اليسير تتصدق بالشيء الكثير فسد الباب عنده أولى. نعم يا أجمعين ما تقول في رجل وجد في السوق شيئا زهيدا